السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم حليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا أيها الإخوة في العوارض المكتسبة المشهورة، واللي بيكثر بها الاحتجاج، او على الاقل بتورد بها نصوص معينه في هذه الامور يعني. وانتهينا بفضل الله عز وجل منها، تكلمنا عن الجهل والتاويل والاكراه والخطا في الاجتهاد، والخطا الذي هو الذهول، والخطا في القصد. كان ننتظر الان ان نحن ناخذ هذه العوارض وننظر زي ما اتفقنا، وعرضنا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله أن المانع إنما يأتي ليرفع علة الحكم، فيدخل على علة الحكم فيبطلها، فتكون علة الحكم وجوب مثلا يرفع الوجوب إذا كان صالحا. فإحنا الآن نريد أن نقول هذه العوارض اللي موجودة صالحة لإيه ومش صالحة لإيه. كلامنا في الأصل، في الأصل هو عن التوحيد صح، أصل الدين، وانا نبهتك على ده اكثر من مره، وما تنساش واحنا بنتفرع ان ده كلامنا، كلامنا عن اصل الدين، عباده الله وحده بلا شريك، والكفر بالطاغوت، ومخاصمه الكافرين. هو ده اصل دين الاسلام، اصل الفطره التي غرسها الله فيك وبناك عليها سبحانه وتعالى. خلاص، لكن اتطرقنا عشان نتكلم عن قضيه، لما قلنا ان اللي يغير شرع ربنا يكفر، قلنا ده ممكن يبقى مطلقات، هل دي مطلقات ولا يكفر بعينه؟ فتكلمنا عشان كده عن المسائل الظاهره والخفيه، وبدانا نقول تعريف كل منهما وادله اهل العلم على هذا التفريق منهما، وان ده مش تفريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الاسلام رحمه الله المجدد، وانما هذا تفريق سلفي عتيق جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث، بل جاء في القران، ثم جاء في السنه، وجاء عن الصحابه رضي الله عنهم، وبينا واشرنا الى ذلك في اللقاءات الفائته. دلوقتي انتهينا من قضية العوارض بالنسبة ان احنا نقول ايه حدودها. طيب، ما هو الذي يقبل بقى في المسائل وما الذي لا يقبل؟ فحنقول مثلا، ما الذي يقبل الاجتهاد؟ اتكلمنا وقلنا قبل كده ان الاجتهاد في اصول الدين والقطعيات لا يجوز، اذا ابطلها كفر صاحبها، صح كده؟ وقلنا كلام الشوكاني رحمه الله في ذلك، وقلنا كلام غيره في ذلك، انه ده خلاص، ده من النوع الذي لا يعذر فيه العالم. العالم المجتهد ما تقولش اجتهد فيبقى هو يعني له اجر. لا، اللي ليه اجر قلنا في الفروع، وبينا الدليل على ذلك، خلاص كل شيء بفضل الله عز وجل بدليله. يبقى ده اذا استهدف الفروع، اما اذا استهدف في اصول الدين فيرجع على، طب اذا استهدف في اصل الدين بقى، الاصل الكبير بقى لا اله الا الله، فقبل التوحيد فهذا لا يعذر، يكفر بذلك. وقلنا كلام اهل العلم ازاي ان الامام ابن قدامه رحمه الله لما بث الجحظ بيقول من الممكن ان يجتهد فلا يهتدي الى التوحيد، او يجتهد فلا يكون معذورا بذلك، فقال هذا كفر. كلمه واحده، فاذا اجتهد فابطل التوحيد يبقى اجتهاده ده ايه؟ باطل، واجتهاده ده مردود عليه، ويرجع عليه حكم المسألة، يرجع عليه ذلك بالكفر، لأن كل فرق اجتهد، خلي بالك منه. طيب، يبقى إذا اجتهد في أصل الدين رجع عليه ذلك وخلاص، أنت اتكلمنا في المسألة دي. طب إذا اجتهد في أصول الدين، نفس القضية، لا يقبلون منه ذلك في أصول الدين. هو بقى الكلام في مسائل الإيه؟ مجيء الله عز وجل يوم القيامه، وهل يرى الله عز وجل، وهل كذا وكذا، اللي هي المسائل اللي اختلف فيها، تنازع فيها اهل السنه معهم، لا يقبلون فيها ذلك، ويفسقونه ويبدعونه، لانهم لا يقبلون التاويل في ذلك، ولا اللي هو من فرع من الاجتهاد يعني. خلاص، وهقول لك الدليل على كده ايه من كلام اهل العلم الحكم ده ايه. بس اذا كان التاويل هو يعني ايه اللي إيه عايز قبل ما نتكلم عن التأويل بالذات نتكلم عن ايه علة التأويل؟ يعني ايه اشكال التأويل بالضبط؟ اشكال التأويل يا اخوة اللي هو دايما نقدر نقول لك الناس ده متأول ويسيبه وكده، نتكلم في اصول الدين بالطريقة دي. اشكال التأويل انه تعريف التأويل زي ما قلنا وذكرنا الكلام ده عن الشنقيطي رحمه الله في المذكرة اصول الفقه، وقالوا ان التأويل هو الخروج عن الراجح الى المرجوح بقرينة، بترك الراجح واروح للمرجوح بقرينة. عشان كده قلنا لابد انك تقول ما هي القرينة اللي خلتك تقول، مش هو حط الشرطين دول فاكرين لما قلنا الدرس ده، لازم تقول لي ايه القرينة اللي خلتك تنقله، لازم تقول لي ان النص قابل اصلا للتأويل، اصلا قابل ان انا اسيبه وامشي. عشان كده قلنا التأويل مش هينفع من المسائل الظاهرة، ليه؟ لانها صريحة فمش هتقدر تحملها على، ولذلك لم يقبلوا منهم التأويل. انا عايز اعرف بقى ايه بس اشكال التأويل، هو ده تعريف التأويل. يبقى اذا في عندنا ناس بتؤول النص، ده اللي كان معروف زمان. عندنا النهارده ناس بقى بتبرر الفعل، فيجي بألفاظ شرعية ويبرر افعاله، فيحط النصوص في غير موضعها ابتداء كده. فهذا انما يكون التحريف. قبل ما اتكلم عن التأويل بقى، عاوزك تسمع كلام الامام الشاطبي رحمه الله في الكتاب العظيم جدا الاعتصام، وهو بيفسر لك المسألة دي. قبل ما نقل لك كلام اهل العلم ان مفيش كده، مفيش تأويل في اصول الدين ولا في التوحيد في اصل الدين، مفيش كلام ده ولا في قطعيات الشريعة. مفيش حد يتأول إن الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، يقول لك والله أقيموا الدعاء، مفيش حد يعمل كده. لو عمل كده خلاص أسفل اللي عمله ده كده، مفيش إعذار ولا يقبلون تأويل. وهقول لك دلوقتي الأدلة، بس عايزك تفهم إيه المعنى، إيه اللي حصل بالظبط خلى الناس تخش في المسألة. شوف الإمام الشاطبي رحمه الله بيقول لك كلام رائع جدا، بيقول مثلا وهو بيتكلم في وجوه الانكار على اهل البدع وكده، بيقول الوجه الثالث ان صاحب البدعة في بعض الامور التعبدية او غيرها قد يجره اعتقاد بدعاته الخاصة الى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. وبيان ذلك بأمثلة، منها أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وهي طريقة أهل التحسين والتقبيح. ولذلك يقولون إن العقل يستقل بالتشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل. فيا ليت شعري، هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقولهم؟ بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكما متبعا. وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع معه أصالة، فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع. خلي بالك الكلام ده بصراحة كلام راسخ، وتشوف تفسيره للواقع اللي احنا عايشينه بقى. صاحب البدعة تجره اعتقاده بدعاته الخاصة الى التأويل، بيعمل ايه؟ بص يا اخوة، خد بالك من القاعدة دي، مهمة جدا جدا جدا. القاعدة دي بتقول اهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، واهل البدعة يعتقدون ثم يستدلون. اضرب لك مثال وبالمثال يتضح المقام. يعني ايه اهل السنة بيستدلوا الاول وبعدين يعتقدوا؟ يعني ايه اهل البدعة بيعتقدوا الاول ثم يستدلوا؟ طبعا الكلام ده مش في اصل الدين، خلي بالك. يعني هو العلماء بيقولوا القاعدة دي فيما يكون فيه ايه هذا الاستدلال، يعني اللي هو ابتداء، انما اصل الدين مغروس في طرق زي ما قلت لك كده. المهم يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي مثلا بتكلم عن صفة الاستواء، عايز اقول واحد يقول لي والله لو سمحت هو الله عز وجل على العرش ولا اين الله؟ السني يعمل ايه بقى؟ يروح يفتح المصحف يلاقي الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. بعد كده يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبع سماوات وفوق سبع سماوات وفوق ذلك العرش وعلى العرش الله عز وجل. يلاقي الذهبي رحمه الله في العلو والعلو الغفار يقول والله العرش بإجماع أهل السنة. يقول لك خلاص أجاوب ايه رايك؟ يقول لك الله عز وجل على عرشه عز وجل كما يليق بجلال وجهه ولعظيم سلطانه. يبقى استدل وبعدين عمل ايه؟ اعتقد. فخلاص انا عايش بقى بالعقيده دي ان الله الذي اعبده على العرش عز وجل. خلاص كويس كده. اهل البدع بيعمل ايه بقى؟ تقول له هو اين الله؟ يقول لك لا ما تقوليش اين الله، لان انت لما تقول لي اين الله يبقى عملت حيز وجهه وخليته في حيز وربنا لا يحاط بيه، فما فيش من الكلام ده. يبدا يقول كلام بدماغه كده تصور، وبعدين يقول لك ايه ده انت بتسالني كلام شرعي فلازم اجيب لك شرع. تكون الفكره اتكونت عنده. فهمت كلام الشاطبي بقى؟ الفكره تبقى اتكونت عنده. فبيعمل ايه بقى؟ يوم يبدا يجيب الشرع تابع لفكرته. عشان كده دايما بيحرفوا الكلام، دايما بيحرف اي دليل يقف قصادي اقوله لك. زي ما نيجي عند الشبه يضحك منها السكلة، هتفاجئ بقى الشبه اللي بتسال عشان يحل الشرك. فهمني؟ هي دي القضيه. اهل السنه يستدلون ثم يعتقدون، واهل البدعه يعتقدون ثم يستدلون. ولذلك الشاطبي رحمه الله بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك ان صاحب البدعه في الامور التعبديه او غيرها قد يجر اعتقاده بدعته الخاصه الى التاويل. يبقى هو معتقد خلاص متشبع ان ربنا لا مش هقدر اقول على العرش ولا كده خالص. قول كده. يقوم يقرا بقى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. خلاص كلام واضح وصريح. جهم لما اراه، لما ارى الرحمن على العرش استوى قال استطيع سبيلا لحكها لفعل. حكام المصحف خالص ازاي اضحى رقبته مش قادر يقاومها، ما هيعمل ايه؟ فعشان هواه غالب لازم احقق قضيه. لا مفيش كده. أم لما لقوا كده يقوم يقول لك ايه بقى؟ يقول لك لا خلي بالك ده في وقف هنا والله. يقول له ايه ازاي الكلام ده؟ يقول لك الرحمن على العرش. ها؟ وبعدين يقول استوى له ما في السماوات. جميل جميل. هاي طيب خلاص حتيجي انت في الناحية دي يعني. طب هقول لك طيب بقى ثم استوى على العرش. ها؟ هتقول فيها ايه دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قال في السماء. هتقول ايه ده؟ يقول لك لا ما كنتش بالحديث الحاد والآب وأولا والحكاية لحد ما جهم بعض الناس بتقول بيقول لك كان صح لجهم ابن صفوان، وبعدين فوجئ لها ان جهم بيقول كان كثيرا بيظهر منه حاجات كده كنت بحتمل يعني، لحد ما جه بقى حاجه قطعت بيني وبينه خالص. ايه الحاجه دي بقى؟ قال هو قرأ الرحمن على عرش استوى قال قرأ وكلم الله موسى تكليما فقال يقول مره كذا ومره كذا ثم حمل المصحف بيده ورجله والقاه. قلت لا جرم لا اصحبك بعد اليوم. خلاص ما فيش بيني وبينك كلام. بلغ السيل الزبا كما يقال. طب هو عمل ليه العمل السود؟ ليه عمل كده؟ لانه عنده هوى. خلاص قدم الهوى واعتقد شيء، فلما اعتقد شيء بدا يضعف الشريعه. انا عايزك بقى تفتكر ان بيتقال النهارده احنا الناس مش مؤهله لامر الله عز وجل. ده كلام حد شم الاسلام شمه بس. الشريعه اللي بيقول عليها الشاطبي شريعه عامه، وقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن امه اميه، قال لا نحتاج الى علوم خارجيه لنفهم الشريعه، بيفهمها العام زي العالم في اصلها. زي ما قلنا قبل كده في قول الله عز وجل ان في ذلك لايات للمتوسمين وان هذا لسبيل المقيم ان في ذلك لايه للمؤمنين. يبقى الاصل ان في ذلك لايه دي مشترك فيها العالم والعام. العالم بقى يزيد شويه عليه علمه اعظم منه دي مساله ثانيه، لكن اصل الفهم هو ده. واقيموا الصلاه العالم فهم يعني ايه واقيموا الصلاه؟ فاعلم انه لا اله الا الله. العام والعالم زي بعض. لا معبود بحق الا الله. خلاص كده. وبعدين بقى العالم يبدا يفهم معاني اكبر من يفهم معاني اكبر من الـ من الـ معاني اكبر من الفهم. لكن في الجمله اعتقد اعتقاد اضعف الشريعه بقى ما عندوش قوه ظن في الشرع، لدرجه ان البعض بيعتزم يعتدي اعتداء كده ان الدعوة الى التوحيد تفرخ الناس. شايف الفهم ده؟ ليه؟ لانه بقى فيه وده بقى يبدأ بقى يجيب الاية وحنا هنجيب الشبهة دي ان شاء الله هنتكلم معك زي ما قلتلك يضحكوا منها الساكلة. قد اضحكتني من سمة وكيد شيء وكيد جدا ان ممكن حد يقول الكلام ده والناس بتسمع له ومع ذلك يسمعوا له الكلام ده هو مقتنع ان يقول ده كلام سليم لانه مناقض لقول اهل العلم ومناقض لكلام السلف. يبقى بيقول ايه؟ قد يجره اعتقاد بدعته الخاصه الى التاويل الذي يصير اعتقاده في الشريعه ضعيفا. مثاله ايه بقى؟ مثاله الجماعه بتوع التحسين والتقبيح. قاعده التحسين والتقبيح دي يا اخوه كلام اهل السنه فيها ان في امور بتعرف بالعقل فعلا لكن لا يعذب الانسان عليها. هو هنا بينكر على المعتزله بقى اللي هم اصحاب الراي. المعتزله بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان كل الشريعه اصلا وفرعا كل حاجه خاضعه للعقل وانما ياتي الشرع ايه؟ يساند العقل بس يعين العقل بس. ها بيقولوا كده. ولذلك هو يقول لك ما يخالف العقل مش ممكن ابدا ان انا اقبله. طبعا انت عارف المدارس العقليه بقى واتصرفت ازاي مع الكتاب والسنه من قديم من زمان لحد ما وصل الرازي الى انه قال قال رغب في عباده الكون. اشجاب ابن تيميه رحمه الله كفره. قال رغب في عباده الكون وكده وهذه رده صريحه وده كانوا مرتدين بذلك وكده وبيرد عليهم يعني. اللي عايز اقوله لك ان هم بداوا يحطوا قضيه التحسين والتخفيف بس عشان لما تسمعها لما نيجي نتكلم في التوحيد ما تقولش دي البدعه اللي كان قالها الصافي. لا اهل السنه يقولون بالتحسين والتخفيف في بعض المسائل ان بعض اصول الدين تفهم بالعقل بالجمله او تفهم بالعقل تفصيلا زي التوحيد كده عباده الله وحده بلا شريك ومخاصمه الكافرين والكفر بالطاغوت ومخاصمه الكافرين دي تفهم بالعقل كده كلها كده زي ما سالين عليه قبل كده. قلت لزيد بن عمرو بن نفيل كان قاعد ينكر على قريش يقول لهم يعني انتوا ليس منكم احد على مله ابراهيم خير اللي سالوني ده والله عز وجل ينبت يخلق لكم الشاء وينبت لها الكلى وينزل لها الماء من السماء ثم اذا سمنت ذبحتموها على غير اسم الله. فده كلام مفهوم بفطرته زي ما ذكرت لك كلام ابن كثير رحمه الله ان هو ادرك الحق بفطرته توفقه الله عز وجل فادرك الحق بفطرته. فهمت ازاي؟ فده هنا بيحل عشان كده قلنا كلام ابن القيم رحمه الله انه قال ان اذا كان التوحيد لا يدرك حسن التوحيد وقبح الشرك بالعقل فلا يصح في قضاء العقل شيء. ما يبقى انا مجنون ما تبقيش انت عاقل. يبقى اذا عندنا اصول بنفهمها يا اخوه. الاصول ديت ده كلام اهل السنه اللي ممكن يعرف حسن الاشياء لكن ده مش متعلق بالعذاب. وهنشرحها تاني ان شاء الله لما نتكلم عن مساله الاسماء والاحكام وجود الاسم مع تخلف العذاب او اقران العذاب بالاسم هنتكلم فيها ان شاء الله عز وجل. الشاهد ان هو بيتكلم هنا عن المعتزله لما جم عن التحسين والتقبيح فبيقول فليت شعري هل حكام الشرع ده ام حكموا عقولهم؟ شفت ازاي؟ ولذلك وقع التاويل. ليه؟ لان الفكره زي ما قلنا استحكم عليه الهوى فاصبحت الفكره عندي. ثم قال كلاما اخر في غايه الروعه لابد ان احنا نقراه كده برمته كمقدمه نقدر نتكلم فيها بقى عن مساله التاويل وازاي رد اهل العلم هذا التاويل. لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الان. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.